أيها السادة، مع أم كلثوم مرة ثانية في وصلتها الغنائية الثانية في حفلها الرابع هذا العام، وهو أيضا الحفل الثالث في عامنا الجديد عام 1967. الحفل الرابع في السنة الغنائية، كما يحلو لكثير من الكتاب أن يكتبوا على صفحات الجرائد حين تسمو أقلامهم فتتناول الحديث عن أم كلثوم وعن فنها وعن إخلاصه وعمقه وأصالته وخلوده. السنة الغنائية عشنا افتتاح فصلها الرابع هذه الليلة، وغنت أم كلثوم فكروني رائعة محمد عبد الوهاب، وتغني في الوصلة التالية، الوصلة الثانية، تغني أغنية من ألحان موسيقار شاب هو بليغ حمدي، ومن كلمات الشاعر الرقيق مرسي جميل عزيز، وتقدمها للملايين في أنحاء الجمهورية وفي أنحاء الوطن العربي كله، تقدمها للمرة الثانية في ليلتنا هذه السعيدة العاطرة الجميلة الحلوة. وبمناسبة حديثنا عن صفحات الجرائد وما يكتب بها عن فن أم كلثوم، فأعتقد أن عشرات الآلاف من القراء هذا الصباح قد طالعهم نبأ به أكثر من طرف من أطراف السعادة. كان هذا النبأ في هذا الصباح الجميل الذي تلته ليلة أجمل وأجمل، هو النبأ الذي يزف إلى الملايين من عشاق أم كلثوم والملايين من عشاق فناننا الكبير العملاق فريد الأطرش، يزف النبأ الذي قال في عبارات بسيطة ولكنها كبيرة الوقع وجميلة الأثر في كل القلوب، قال هذا النبأ: إن العملاق الأصيل ذا التراث الخالد وذا العراقة العميقة فريد الأطرش سوف يلحن أغنية لأم كلثوم. وعبر موكب طويل جليل محبوب من قلوب الملايين عبر عشرات السنين في حياة فنية جاد بها الزمن على أجيال مضت وعلى هذا الجيل، ويا لسعادته، عبر عشرات السنين صار الموكب الفني الكبير تحدوه أم كلثوم، تشدو أم كلثوم عبر عشرات السنين لملحنين كبار عظام خلدوا ألحانهم وموهبتهم على حنجرتها الذهبية، وغنت لزكريا أحمد وللأصبجي وللصنباطي ولعبد الوهاب وللموجي وللطويل ولبليغ حمدي. وأغنية بليغ حمدي سوف نستمع إليها في الوصلة التالية التي تأتي بعد قليل. واليوم كاد هذا النبأ الذي حدثتكم عنه ومن لم يقرأه هذا الصباح تحمل إليه في هذه اللحظات موجات الأثير إلى كل مكان في أنحاء الأمة العربية، وأتخيل ملايين القلوب تنبض وتشتاق تبدأ هذه الليلة هذا اليوم في احتضان الأمل الجميل وترجو أن يتحقق. ولا أظن إلا أن ملايين القلوب قد نبضت بهذا الأمل، وملايين الألسنة قد دعت، دعا كل فرد منا أن يمد الله في عمره وفي عمر الموكب الفني الكبير لكي يغني من ألحان فريد الأطرش. فريد الأطرش عراقة وأصالة وفن شرقي يخلب الألباب، وأمجاد توالت على مر عشرات من السنين مجدا إثر مجد وانتصارا بعد انتصار، وهذه الدعوات التي تضطرم بها ملايين القلوب أن يمد الله في أعمارنا لكي نسمع أم كلثوم في لحن لفريد الأطرش. أيها الإخوة المستمعون، نحن ننقل لكم حفل أم كلثوم في الخميس الأول من شهر مارس من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، وقد غصت كما أكرر مرة أخرى غصت كل أرجائها بألوف مؤلفة من المشاهدين من أبناء الأمة العربية، ويرفع الستار عن أم كلثوم، وقد طال الشوق وطال الحنين بهذه الألوف المؤلفة لكي يستمعوا إلى أم كلثوم معها ومع أغنية فات المعاد لمرسي جميل عزيز وبليغ حمدي. Thank you.

ألفت بيه. ستاير النسيان نزلت بقى لها زمان وانت أنا نسيت وأنا يا ريت من تنسى يا من تنسى تفيد Oh, على الجرح الأليم ستائر النسيان مثلك ما قال زمان صاحبي اللي Oh, الشاه والدموع في الغراء والدموع في الوقت تقدم علي أنا في ديالي تقدم علي أنا في ديالي أنا في ديالي فات الموعد فات فات دقت الساعات يا صاحبي الليل دقت الساعات يا صاحبي الليل الليل الليل الليل وحرقة الأهل الليل الليل ودقت الساعات بمش بعيد لسه ما بمش بعيد وأسود التنجيد والوحدة والتسجيد وأسود التنجيد والوحدة والتسجيد لسه ما قمش بعيد لسه ما قمش بعيد وأسود التنجيد والوحدة والتسجيد وأسود التنجيد والوحدة والتسجيد لسه ما قمش بعيد لسه ما قمش بعيد وعايزنا نرجع زي زمان قول للزمان ارجع يا زمان عايزنا نرجع زي زمان قول للزمان ارجع يا زمان ولا شاف حرمان وهدلي قلبي لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان وهدلي قلبي لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان تفيد بيه We'll be right back. الليل. ودقت الساعات تصح الليل الليل الليل. ودقت الساعات تصح الليل الليل. ودقت الساعات تصح الليل الليل الليل الليل. ودقت الساعات تصح الليل الليل الليل. وحرقت الأهوال وأسوأت التنجيد والوحدة والتسهيد. وأسوأت التنجيد والوحدة والتسهيد. لسه ما همش بعيد لسه ما همش بعيد. وأسوأت النجيد والوحدة والتسجيد. وأسود النجيد والوحدة والتسجيد. لسه ما همش بعيد لسه ما همش بعيد. وأسود الوحدة والتسجيد. وأسود التنجيد والوحدة والتسجيد. لسه ما قمش بعيد لسه ما قمش بعيد. وعايزنا نرجع زي زمان. ولا انجرح ولا شاف حرمان. وهدلي قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان. هدلي قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان. تفيد بيه ايه يا ندم يا ندم.

العذيب والشاه والدمع في فراه والدمع في نوعه لا تبع ليامي أنا بإيدي سيداتي وسادتي، وهكذا تنتهي الوصلة الثانية في حفلنا الكبير الساهر الذي تحييه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، ونذيعه عليكم من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة. وغنت كوكب الشرق فات المعاد من كلمات مرسي جميل عزيز وتلحين بليغ حمدي، وعفوا لهذا الفاصل الزمني بعد انتهاء الأغنية وبين حديثنا إليكم. ففي قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، كما ذكرت لكم، ألوف مؤلفة من المشاهدين من أبناء الجمهورية العربية المتحدة ومن أبناء الأمة العربية كلها، والقاعة غصت بهم عن آخرها، ولعل كل مكان فيها به مجموعة كبيرة منهم يشاركون في الاستماع وفي الاستمتاع. أيها الإخوة المستمعون، وسوف نلتقي بعد قليل معكم ومع كوكب الشرق، والميكروفون ينتقل الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة.